إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي الصحيحين من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وأنس رضي الله عنه في قصة معاذ عندما أم قومه في صلاة العشاء الآخرة فأطال بهم، فكان من شأن هذه القصة أن معاذا رضوان الله عليه كان يصلي العشاء الآخرة وراء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم ينطلق بعد الصلاة إلى مسجد قومه فيؤمهم في صلاة العشاء. ثم إنه جاء ليلة ليصلي بهم العشاء فاستفتح الصلاة بسورة البقرة، وكان شاب من الأنصار رضوان الله عليهم جميعا يصلي خلفه، فلما أطال عليه معاذ الصلاة انصرف ناحية فأتم صلاته، ثم انصرف من المسجد. فلما ذكر ذلك لمعاذ رضوان الله عليه رماه بالنفاق، فشكى ذلك الشاب معاذا رضوان الله عليهما إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفاتن أنت يا معاذ؟ فتانا أنت يا معاذ على الروايتين إذا صليت بالناس فقرأ، والشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وعلمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ينبغي أن يكون. في رواية لمسلم رحمه الله أن معاذا عندما قال لهذا الشاب الأنصاري إنه قد نافق ووقع في النفاق، شكاه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأشكاه، يعني أزال شكواه. فلما كان يوم أحد لقي ذلك الشاب معاذا رضوان الله عليه فقال له: تعلم اليوم من يكون المنافق؟ تقدم ثم تقدم فقاتل حتى استشهد في سبيل الله. وقد سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذا بعد ذلك عن ذلك الشاب: ما فعل خصمي وخصمك يا معاذ؟ فقال: صدق والله وكذبت يا رسول الله. يعني صدق فيما كان عليه من الإخلاص، لأنه عندما علل انصرافه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنه يعمل بالنواضح بالنهار، وهي الإبل التي يستقى عليها الماء من الآبار، فهم يتعبون تعبا شديدا بالنهار ويقلدون إلى الراحة بالليل، وإن معاذا صلى خلفة ثم جاء فصلى بنا فأقال. ثم إنه قال لمعاذ: تعلم اليوم من يكون المنافق؟ وإن معاذا رضوان الله عليه قد رماه بالنفاق بغير وجه حق، وقد تبين إخلاصه في سعيه للقاء ربه حثيثا يسعى إلى الجنة سريعا، فتقدم فقاتل فقتل، فذهب إلى ربه شهيدا في ضمن 70 الذين استشهدوا في غزوة أحد رضوان الله عليهم أجمعين. يقول معاذ للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صدق أي الشاب والله وكذبت، يعني وكذبت أنا فيما ادعيته عليه من النفاق بغير بينة ولا برهان. في رواية عند أحمد والنسائي ولعلها قصة أخرى سوى هذه، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لرجل من الأنصار يوما: ما تقول في صلاتك؟ فقال: أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. والدندنة كلام خفي تسمع نغمته من غير أن يميز حرفه ولا معناه. قال: أنا الذي أفعله في الصلاة أني أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني لم أرزق فصاحة في الخطاب ولا بيانا في القول، فأسترسل عند ذلك في طلب مرضاة ربي على وجه فصيح وقول بليغ، ولكن أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حولها ندند، حول هذه المسألة، حول هذين الأمرين، حولهما ندند: نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. هذا ما أدندن حوله ويدندن حوله معاذ رضوان الله عليه، كذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا فتستطيع أن تقول إن الله لم يسألك عن فصاحة اللسان، ولكن يسألك عن فصاحة القلب. إن الله جلت قدرته لا يسألك عن فصاحة القول، وإنما يسألك عن فصاحة العمل. هذا الرجل الذي ترك معاذا قائما في الصلاة لأنه يكون تعبا بالنهار منهكا، يأتي بالماء من الآبار البعيدة في ظاهر مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يكد ويتعب ويشقى. معاذ رضوان الله عليه يصلي العشاء الآخرة خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي يؤخر العشاء بعد الأذان، يقول: هذا وقتها، لولا أني أخشى أن أشق عليكم لكان الأمر على هذا العمل، ولكنه أحن وأرق وأشفق وأرحم صلى الله عليه وسلم. فمعاذ يتأخر في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يقطع المسافة من مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مسجد قومه، فيجدهم جلوسا منتظرين لكي يصلي بهم العشاء الآخرة، فلما دخل في الصلاة مع مزيد نشاط ومع وجود موفور قوة في القلب وفي الروح من صلاته خلف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يراعي حقهم في خلودهم إلى الراحة بعد عناء العمل في سحابة النهار وجملته. فلما كان منه هذا الأمر باستفتاح الصلاة بسورة البقرة انصرف الشاب، ثم إنه صلى وذهب راشدا ليرتاح ليطلب الراحة بعد عناء النهار بكبد الطلب. فلما رمي بالنفاق شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأشكاه النبي صلى الله عليه وسلم وأزال شكواه. ثم إنه رد معاذا رضوان الله عليه إلى الأمر القاصد والسبيل الأوسط. ولكن يبقى هاهنا ما كان من شأن هذا الشاب في يوم أحد عندما يقول لمعاذ على مرأى ومسمع: والهائعة قائمة والعتير أي الغبار مستطير من سنابك الخيل ومن كبد الفرسان بتعبهم لطلب الشهادة في سبيل الله جل وعلا. يقول لمعاذ: تقدم. ثم يتقدم متحديا الموت طالبا الحياة الحقيقية بالخلود في الجنة، فيذهب عندئذ شهيدا إلى ربه جل وعلا فصاحة عمل دون فصاحة اللسان، فصاحة عمل دون فصاحة المقول بالبيان. وكذلك ينبغي أن يكون المسلم بفضل الله جل وعلا، أما إن الله لن يسألك جلت قدرته عن فصاحة القول، وإنما يسألك عن فصاحة القلب، لن يسألك عن فصاحة اللسان، ولكن يسألك عن فصاحة العمل. وكذلك كان أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في هذا الشهر يأخذ بالعمل الذي يتقرب به إلى الله رب العالمين، وهو يدلنا على أن عمل العام يعرض على الله رب العالمين ويرفع إليه رفعا سنويا بالعرضة السنوية على الله رب العالمين في شهر شعبان. والعمل يعرض على الله رب العالمين، عمل اليوم يعرض على الله رب العالمين مرتين بظاهر الحديث: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ثم إنهم يذهبون إلى الله رب العالمين فيسألهم وهو أعلم. وكذلك في حديث أبي موسى رضوان الله عليه الذي أخرجه مسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا في هذا الحديث الجليل أن رفع الأعمال إلى الله رب العالمين يكون في كل يوم مرتين، يرفع إليه عمل النهار قبل الليل وعمل الليل قبل النهار. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه من أبصار خلقه. فالعمل عمل الآدمي يعرض على الله رب العالمين يرفع إليه وهو أعلم في اليوم والليلة، يرفع مرة في اليوم ومرة بالليل، يرفع مرتان إلى الله رب العالمين. وعمل الأسبوع يعرض على الله رب العالمين كل اثنين وخميس، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الثابت الصحيح: إن الأعمال تعرض على الله رب العالمين كل اثنين وخميس. فيغفر الله رب العالمين لكل مؤمن لكل مسلم إلا لمشتجرين، إلا لمتهاجرين، إلا لمتخاصمين، فيقول الله جل وعلا: أخرا هذين حتى يصطلحا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أحمد والنسائي رحمة الله عليهما من حديث أسامة بن زيد لما سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم أرك تصوم في شهر ما تصوم في شعبان. فقال هذا شهر يقع بين رجب وهو من الأشهر الحرم ورمضان وهو معلوم الحرمة والفضل عند الله رب العالمين مع جزيل الثواب والغفران والعطاء فيه. فشهر شعبان يقع بين هذين الشهرين الجليلين مع ما هو معلوم من حرمتهما وعظيم فضلهما عند الله رب العالمين. فهذا الشهر يقع بين هذين كأنما يكتف لوقوعه بين الشمس والقمر، فيخبو ضوءه في أعين بصائر الخلق إلا من نور الله بصيرته. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يرفع فيه العمل إلى الله رب العالمين، يعرض عليه عمل العبد في هذا الشهر. فالله رب العالمين إذا نظر فيه رحم وغفر، وهو الغفور الرحيم. فأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم، كذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عمل يرفع إلى الله رب العالمين في كل يوم مرتين، وفي كل أسبوع مرتين، وفي كل عام يعرض على الله رب العالمين في شهر شعبان. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما هو معلوم يصوم الاثنين والخميس، ويرغب في ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي علة ظاهرة أيضا للصيام في هذين اليومين، تضاف إلى حكم جليلة عظيمة أخرى علمها من علمها وجهلها من جهلها لعرض الأعمال على الله رب العالمين في حال الصيام، لعل ذلك يكون مدعاة للغفران، ولعل ذلك يكون مؤديا لمحو الذنوب والآثام. وربك هو المتفضل على خلقه المتحنن عليهم وهو الرؤوف الرحيم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الشهر كان يكثر الصيام، حتى وقع الإشكال بين العلماء رحمة الله عليهم، لأن النصوص تعارضت ظاهرا، ولا يمكن لنص نبوي صحيح أن يعارض نصا نبويا صحيحا بحال أبدا، وإنما يكون ذلك موهوما في أوهام الناس وفي أذهانهم، حتى يأتي من أهل العلم من يفض الإشكال، وقد كانوا كذلك يحل الله رب العالمين بهم المعضلات، ويزيل الله رب العالمين بهم ما يلقيه الشيطان في القلوب من الشبهات وما يتأتى في الغرائز من الشهوات. عائشة رضوان الله عليها قد صح عنها روايتان: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم شعبان كله، هكذا يصوم شعبان كله، يعني لا ينقص منه شيئا ولا ينقص من شعبان شيء. تقول عائشة رضوان الله عليها: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم شعبان كله، وفي رواية: يصوم شعبان إلا قليلا. وفي رواية عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومنهم ابن عباس رضوان الله عليهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما استكمل صيام شهر قط سوى رمضان، يعني هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصم شعبان كله قط. وأما العلماء في توفيقهم بين هذه النصوص التي ظاهرها التعارض، فإنهم يقولون: إن الشهر يمكن أن يطلق عليه كله، أحيانا مع أنه يكون ليس كذلك في حقيقة الأمر، بمعنى أنه يمكن أن يتجوز فيصام شعبان إلا قليلا، ثم يقال في وقت هذه الحالة إنه صام الشهر كله، لأنه إنما نقص منه قليلا يوما أو يومين قبل رمضان لثبوت النهي من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صيام يوم الشتاء، وعن أن يستقبل رمضان بصيام يكون هكذا بغير مبرر شرعي واقع وكائن في قلب وضمير من يأتي منه ذلك، لأنه لا يفصل بين ما يتطوع به من عند نفسه وما فرضه الله رب العالمين عليه. فيقول العلماء: إن عائشة رضوان الله عليها لما قالت كان يصوم شعبان كله، إنما أتت به على سبيل المجاز. وآخرون يقولون ليس الأمر كذلك، لأنها لا يمكن أن تؤكده هكذا بهذا اللفظ الظاهر للسور الكلي الشامل، يصوم شعبان كله، لا يمكن أن تقول هذا إلا وهو قد أتى به في حقيقة الأمر. فكيف الجمع إذن؟ الأمر يسير. يقول العلماء إنه كان يصوم شعبان مرة أو سنة كله، وسنة يصومه إلا قليلا. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قد ورد في عن فعله صحيحا كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلعل هذا قد وقع كذلك، ولكن الحاصل أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفطر الصيام في شهر شعبان، وأخبر عن العلة في ذلك بأن الأعمال تعرض فيه على الله رب العالمين بعدما ترفع إليه، وأنه يحب أن يرفع عمله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو عمل أوفى ما يكون وأكمل ما يكون وأجمل ما يكون وأصح ما يكون وأتم ما يكون، لا تشوبه شائبة حاشا لله من نقص، ولا تحيط به ذرة من نقصان، وإنما هو عمل كامل مخلص فيه لله رب العالمين كما ينبغي أن يكون الإخلاص. ومع ذلك فهو يحب أن يعرض عمله على الله وهو صائم في حال كمال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما هو معلوم كان يتحرى الأوقات الفاضلة من أجل الإتيان بالعبادة على وجهها لله رب العالمين. الشهر الذي يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، شهر الغفلة هذا إذا أتى منه عمل صالح كان ثقيلا في ميزان الحسنات عند الله رب العالمين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عبادة في الهرج كهجرة إلي، عبادة في الهرج وهو اختلاف أمر الناس ووقوع الفتن بينهم، وقيل إن الهرج هو القتل وهو مؤدى الفتن التي تكون بين الناس، فلا تنافي بين القولين، وإنما هو من تفسير الشيء بسببه أو ما يؤول إليه نتيجة. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبادة في الهرج في الفتنة وإقبال الناس على الملذات وانصراف الناس إلى الشهوات وعمى الناس عن البينات الواضحات في كون الله رب العالمين، الداعيات إلى الإنابة لله جل وعلا وإخلاص الوجه والقلب والقالب لله رب العالمين، عبادة في الهرج كهجرة إليه. ولذلك كانت العبادة في السحر الأعلى من أشرف العبادات ومن أجل القربات إلى الله رب العالمين، لأنه عندما يخلو كل حبيب بحبيبه ويأنس كل خليل إلى خليله، يقوم المستطرون الأخيار يقومون إلى الله رب العالمين، يصفون الأقدام بين يدي العزيز الغفار، يسألون الله رب العالمين الرحمة، منيبين إلى الله رب العالمين مخبتين، لأن الله جلت قدرته كما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان ثلث الليل الآخر نزل الله رب العالمين إلى سماء الدنيا يقول ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا هل من تائب فأتوب عليه، ألا هل من طالب حاجة فأقضيها له، فما يزال كذلك يقول ذلك حتى يطلع الفجر. فهذا تفضل وتحنن ومنة من الله رب العالمين المان بالفضل وحده، هذه منة من الله جل وعلا في وقت الغفلة يتعرض لها أهل الصحو وأهل اليقظة وأهل الانتباه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صح عنه أحاديث في فضل ليلة النصف من شعبان فيها مثل هذا النزول، ولكنه أوسع في مدلوله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقيده بالثلث الأخير من الليل بيانا عن فعل الله جل وعلا، وإنما الحديث كما ورد عن جملة من أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله رب العالمين إذا كانت ليلة النصف من شعبان فإنه جل وعلا يطلع على خلقه، يطلع إلى خلقه، فإنه عندئذ إذا ما اطلع على خلقه يغفر للمؤمنين، يغفر لأهل الأرض جميعا إلا لمشرك أو مشاحن. الله أكبر. جاءت قضية المشاحنة والخصام والنزاع مرة أخرى. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيغفر الله رب العالمين لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاحن. وانظر كيف ألحق المشاحن بالمشرك فجمعهما في خندق واحد، نسأل الله السلامة والعافية. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر كما في حديث عائشة رضوان الله عليها أن الله جلت قدرته في ليلة النصف من شعبان يطلع إلى خلقه، يطلع إلى الدنيا، يطلع إلى الأرض، فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. وكلب هذه قبيلة كانت مغنمة كثيرة الأغنام، كثيرة الشياه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر عن وسيع رحمات الله رب العالمين وجزيل عطائه في ليلة النصف من شعبان. وهناك حديثان آخران يشتركان في معنى واحد بل بلفظ واحد، أن الله تبارك وتعالى يطلع في ليلة النصف من شعبان إلى خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. الله أكبر. جاء أمر القلب مرة أخرى، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس كما يقول بعض أهل العلم، لم يرد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فضل ليلة النصف من شعبان حديث يساوي سماعه كما قالوا غير متحرين رحمة الله عليهم أجمعين. وأما أهل التدقيق والتمحيص فقد وضعوا أيدينا على ثلاثة أحاديث قد صحت في فضل ليلة النصف من شعبان، ولكن ليس في ذلك هذا الحديث المكذوب الذي ينسب إلى بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن الإنسان يتعرض في ليلة النصف من شعبان بعد صلاة المغرب بدعاء مكذوب على أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولفظه ومعناه لا يمكن أن يصدر عن رجل يتقي الله رب العالمين حق تقواه، بل ولا عن رجل يتقي الله رب العالمين بعض تقواه، لأن فيه من المخالفات العظيمة، وفيه من المغالطات الشنيعة، وفيه من الوقوع في جادة الشرك الأعظم ما يجعل الآتي به داخلا في ذلك الحديث الذي ورد صحيحا عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا لمشرك، وهو يتعرض، يعني ذلك الذي يأخذ بذلك الدعاء المكذوب الذي يأخذ به في ليلة النصف من شعبان هو يعرض نفسه للبعد عن الغفران في ليلة النصف على حسب ما ورد صحيحا عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا لمشرك أو مشاحن. ولم يرد في ليلة النصف شأن عبادة بعينها من قيام أو من ذكر أو من صدقة أو من تلك الأشياء التي يتقرب بها الإنسان إلى الله رب العالمين، وإنما ورد هذا الأمر الجلل وهو فيما يتعلق في ظاهر الأمر وباطنه لا يمكن أن يأتي به الإنسان على وجهه إلا بتوفيق من الله رب العالمين، يخلص القلب من الشرك ويخلص الجوارح من المخالفات بوصل ما هو مقطوع من واجب الوصل فيه من الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إلا لمشرك أو مشاحن، يعني من لم يطهر قلبه بالإخلاص لله رب العالمين في ليلة النصف من شعبان لا يلحقه الغفران الوسيع الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأحاديث التي مرت، يغفر لجميع أهل الأرض إلا لمشرك أو مشاحن. المشاحن الذي لا يتأتى منه إلا الجدال ولا يستطيع أن يتكلم إلا بالمراء، والذي ما أن يصدر من إنسان أمامه لفظة حتى يعلق عليها محورا إياها واضعا إياها في غير موضعها ملبسا إياها غير لبوسها وآخذا في جدل فارغ لا يسمن ولا يغني من جوع. وأنتم حفظكم الله رب العالمين تعلمون أن هذا الجدال إنما هو مفقرة للديار حتى يجعلها بلاقعة، كما هو وارد في ذلك المثل العامي المحفوظ لنا أجمعين. هذا الجدال بتلك المناقرة وذلك التناطح كما يكون بين الدجاج وبين الثيران، هذا الجدل وهذا المراء وتلك المخاصمة ترفع الخير عن الخلق، كما ورد في حديث مسلم رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج ليلة من أجل أن يعلم الأصحاب بتحديد ليلة القدر تحديدا قاطعا لا لبس فيه ولا اختلاف، لأنها كما تعلم شائعة في العشر الأواخر من شهر رمضان، وهي شائعة في الأوطار على حسب التخصيص الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي يخبر الناس إلى يوم الدين بتحديد قاطع لليلة القدر لا يمتري فيه بعد ذلك أحد ولا يختلف فيه اثنان. فلما خرج وجد رجلين يحتقان، وفي رواية يستبان، وفي رواية يتلاحيان، يحتقان يريد كل منهما أن يثبت الحق لنفسه حق الأمر باطلا، ويستبان يسب كل منهما أخاه، ويتلاحيان أخذ كل واحد منهما بلحية أخيه. ولعل هذه الأوصاف كانت مجموعة لأنها لا تتنافى ولا تتعارض لا ظاهرا ولا باطنا، هما يحتقان يستبان يتلاحيان. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كنت قد خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان، فاستب فلان وفلان، فارتفعت أو فرفعت، يعني رفع تحديد عينها بتحديد قاطع لمعرفة ليلتها، ولكنها لم ترفع جملة، هي موجودة في أوتار العشر الأواخر كما هو وارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فانظر يا هداك الله إلى الخير الذي يرفع عند الجدال، وهذه بيوتنا لا تقوم إلا على الجدل، وهذه علاقاتنا لا تقوم إلا على الجدل، والجدل لا يؤدي في النهاية مع المراء إلا إلى البعد عن رحمات رب العالمين، وإلا إلى الطرد عن جناب قربات رب العالمين، يؤدي إلى الخصام ويؤدي إلى المنازعة ويؤدي إلى التباعد والتهاجر ويؤدي إلى قصم العرى التي ينبغي أن تتوثق وأن توصل. هذا الجدال نهى عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه المشاحنة نهى عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المؤمن هين لين كالجمل الأنف، يعني كالجمل الذي خزم بالحبل في أنفه إذا قيد انقاد وإذا استنيخ أناق بفضل الله رب العالمين. والمؤمن يألف ويؤلف، وأما المنافق فلا يألف ولا يؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وأما المؤمن فهين لين يلين بأيدي إخوانه كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العبادة الأم، العبادة الرئيسة في ليلة النصف من شعبان إنما هي تطهير الجنان بإخلاص العبادة لله رب العالمين، بالبعد عن الشرك باطنا وظاهرا، بتخليص القلب من جميع ما يشوبه من الأدواء والآفات الباطنة التي تلوث أبيض صفحته والتي تشينه والتي تزري به والتي تحط من قدره حتى يعود ملوثا بقابورات آفات القلوب. نسأل الله أن يطهر قلوبنا أجمعين. المرء عليه أن يفتش في قلبه وأن يقف على رأس دربه وأن يتأمل في صفحة حياته وأن يراجع نفسه في هذه الليلة، يتعرض لمغفرة الله رب العالمين، لإصلاح ما بينه وبين ربه، للانتفاء عن الشرك جانبا، والانتحاء عن النفاق ناحية، بإخلاص القلب لله رب العالمين، وأيضا بإخلاص العلاقات لله رب العالمين فيما بينه وبين إخوانه من المؤمنين، وبعدم قطع الأرحام، بوصل تلك الأرحام التي تمزقت، بوصل الصلات التي تقطعت، بأن يراجع الإنسان نفسه لئلا يكون ظالما، لئلا يكون حاقدا، لئلا يكون حاسدا، لئلا يبني على الوهم، لئلا يجنح إلى تلك الخزعبلات التي جعلها أساسيات وجعلها ثوابت وهي متغيرات لا يلتفت إليها ولا يعول عليها. عباد الله، إن الإنسان ينبغي عليه أن يكون فصيح القلب قبل أن يحرص على أن يكون فصيح اللسان، لأن الله جلت قدرته يسألك عن فصاحة قلبك لا عن فصاحة لسانك. الله رب العالمين يسألك عن فصاحة عملك لا عن بلاغة قولك. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر من المنافق البليغ الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة، وأن النفاق أكثر ما يكون في أهل البلاغة والفصاحة. نسأل الله أن يعافينا وإياكم ظاهرا وباطنا من الرياء والنفاق والسمعة، وأن يطهر قلوبنا وأرواحنا وجوارحنا من كل ما يشينها عند ربنا جلت قدرته، وأن يعيذنا وإياكم من كل ما يحط أقدار الصالحين عند رب الطيبين الطاهرين، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد رغب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صيام الثلاثة الأيام البيض، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر قمري، يكون أبيض الليل كبياض النهار سواء بسواء، لأن البدر يكون في تمه في تمامه بلأماء نوره من عند رب العالمين. رغب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صيام الخامس عشر من كل شهر هجري، وذلك في ضمن الترغيب في صيام الثلاثة الأيام البيض من كل شهر هجري قمري. فمن صام النصف من شعبان على أنه من الأيام البيض فقد أفلح وأنجح، ومن عمد إليه خاصة يتقرب بذلك إلى الله رب العالمين على وجه مخصوص فهذه بدعة إضافية لم يصنعها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني هذا الخصص لم يقصده الرسول صلى الله عليه وسلم ولا رغب فيه بخصوصه، وإنما وقع الترغيب في صيام الثلاثة الأيام البيض ويدخل فيها الخامس عشر من شهر شعبان، فعندئذ إذا ما صامه مسلم بهذه النية اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو كان هو يسرد الصوم في شعبان سردا حتى يبلغه الله رب العالمين رمضان، يتوقف عند النصف الثاني من شعبان كما هو وارد في نص ضعفه بعضهم وصححه آخرون والعمل فيه على خلاف، فهناك من يرى عدم كراهية في الصيام في النصف الثاني من شعبان، وبعضهم يقول إنه يكره أن يصام في النصف الثاني من شعبان للفصل بين ما هو تطوع وما هو فرض، وللتقوي على صيام شهر رمضان بعدم إضعاف النفس بكثرة الصيام بين يدي الفرض الذي فرضه الله رب العالمين على عباده بصوم شهر رمضان. على كل حال، من صام الخامس عشر سردا في صيام يصومه فبها ونعمة عين. ومن قام النصف من شعبان على أنه من الأيام البيض فبها وقرة عين. وأما من أفرده بذاته بالصيام فحاله كمن أفرد ليله بالقيام أو بالقربة بالدعاء الموضوع، وهذا كالذي يزيل النجاسة بالبول أو الذي يريد أن يتطهر فيتطهر بما لا يحل له أن يتطهر به. فأما خطه فلا مرية فيه ولا غبار عليه، وأما فعله فوسيلته فيه غير منضبطة بشرع الله جل وعلا. عباد الله، إن الله رب العالمين يريد قلوبا لا يريد قوالبا، يريد أرواحا لا يريد أشباحا، لأن الله جلت قدرته لو أراد الخلق أجمعين هادين مهديين ما أعجزه ذلك، ولنزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، وما تفلت منهم واحد عن حياض الهلاية وعن جناب العودة إلى الله رب العالمين. ولكن الله جلت قدرته يريدك أن تعود بملك نفسك، وأن تعطي الله رب العالمين كلك كما قد خلقك بكلك. فالله رب العالمين لا يريد تشريكا، لأنه أغنى الشركاء عن الشرك، فأن من أشرك معه غيره فجعل الله رب العالمين ذلك مردودا على الذي أشرك، وجعله للذي أشرك، لأن الشركة لا تكون إلا بين محتاج إلى أخيه ومحتاج إلى أخيه. وأما الله رب العالمين فأغنى الشركاء عن الشرك. الله رب العالمين يريد منا أن نبتعد عن ثلاثة ألفاظ، عن أنا وعندي ولي، لأن الأولى مقولة إبليس التي هوت به في أسفل سافلين، قال أنا خير منه، فينبغي عليك أن تتخلى عنها جملة وتفصيلا، وإنما تحسن أنا عندما تقول أنا العبد الذليل الضعيف المنطرح الكثير الذي لا يلازم إلا عتبات جنبات رحماتك يا أرحم الراحمين، أنا المقر المعترف بذنبي وتقصيري وقصوري، أنا العائد إلى سيدي الآبق من مولاي، قد عدت إليك فتقبلني برحمتك وأنت أرحم الراحمين. وأما لي فهي مقولة فرعون، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ وأما أنت فتقول لي الذنب ولي التقصير ولي الاعتراف بما كان مني وما يكون مني إلا إن عصمتني عن الوقوع فيه، وعندئذ يجمل أن تأتي منك لي. وأما عندي فإنها مقولة قارون، قال إنما أوتيته على علم عندي. وأما أنت فلكي تكون مرضيا عند الله جل وعلا فأدخلها في حديث نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. وعندئذ يحسن أن يأتي منك هذا اللفظ. الله رب العالمين يريدك، ومن تكون إن لم تلجأ إلى الله رب العالمين؟ إذا ما انقطعت بأسبابك عن سبب الله جل وعلا فمن تكون حينئذ؟ إنك لن تكون شيئا مذكورا إلا إذا اتصلت بالنبع الأول، وإلا إذا عدت إلى الله رب العالمين. عباد الله، إن القلب إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، وإن الله جلت قدرته يجعل مواسم للطاعات. هذا موسم ترفع فيه الأعمال إلى الله رب العالمين، فانظر هداك الله إلى ما يرفع عنك إلى الله رب العالمين، انظر إلى ما يتأتى منك من أمر وفتش فيه ممحصا قبل أن يعرض العرضة الأخيرة على الله رب العالمين. عندما تتطاير الكتب في الموقف فآخذ بيمينه من أمام وآخذ بشماله من وراء ظهره، نسأل الله السلامة والعافية. محص الأمر وفتش في هذا الشأن وأقبل على القلب متدبرا، واعلم أن الله رب العالمين لن يسألك عن أحد قبل أن يسألك عن نفسك، واعلم أنك لن تربح شيئا بل الخاسر الذي يربح العالم كله ويخسر نفسه. ما الذي يربحه؟ من يكسب العالم كله ويربحه وقد خسر نفسه. إنه لا يربح شيئا في حقيقة الأمر. اعلم أن الله جلت قدرته قد جعل النصر مع الصبر. والله رب العالمين قد وضح لنا هذا الأمر بالبيان النظري في كتابه العظيم وفي سنة نبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذه الأمة في كل من راعى ذلك الأمر وتدبره، عندما عاد الناس إلى ربهم أخذ الله رب العالمين بأيديهم وكلل هاماتهم بالنصر ومسح عنهم أوضار الهزيمة وجعل هاماتهم تناطح السحاب شموخا بعزة قولهم الله أكبر. ذلل الله رب العالمين لهم الصعاب لما عادوا وأنابوا وأخبتوا، وأسلمهم الله رب العالمين مفاتح النصر، وجعل الله رب العالمين الهزيمة في ركاب أعدائهم، وألقى الله رب العالمين في قلوب أعدائهم الرعب، ونصر الله رب العالمين جند الإسلام في هذه الأمة المصرية لما عاد الجند إلى الله رب العالمين ولجأوا إلى سنة خير المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اعلموا عباد الله أن الخلق لن يحارب الله رب العالمين، ولا يطيق أحد أن يكون عدوا لله رب العالمين، فليلزم كل قدره، وليعز كل إلى حجمه، وليعز كل إلى المقياس الأوفى، مقياس محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اعلموا أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، هذا كلام نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يدلكم على أن تخففوا من غلواء طلبكم الدنيا وأن تعودوا إلى المنهج الأوسط القاصد الذي لا أمس فيه ولا اعوجاج. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن روح القدس أي جبريل عليه السلام قد نفت في روحي، يعني في روحي وفي ضميري وفي قلبي وفي خاطري، إن روح القدس قد نفت في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبقاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله جل وعلا. انظر وتأمل، فإن كلمة واحدة من الخير كفيلة بأن تقيم حياتك على السوية وأن تجعل معوج من أمرك مستقيمة. كلمة واحدة من أنوار النبوة من فم محمد خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحيل الظلام نورا وتبدد الدياجير حتى تعود أنوارا ساطعات. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبقاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله جل وعلا، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. أخلصوا القلوب لله رب العالمين بانتفاء الشرك منها وبنفي الشرك عنها حتى تكون محلا قابلا للمغفرة والرحمة في ليلة النصف من شعبان، وخلصوا الجوارح من آثامها، أمسكوا تلك الألسنة، فإن نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن صلاح أمرك موكول بهذا العضو الذي لا يكل ولا يمل عن الخبط وعن الولوغ في أعراض الخلق مصبحا وممكيا. يقول نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من يوم تطلع شمسه إلا والأعضاء كلها تكفر اللسان، يعني تنزله منزلة الكافر بالنعمة الجاحد لها، تقول للسان جميع أعضائك، تقول للسان إنما نحن بك، فاتق الله فينا، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. هذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دعوا المشاحنة والخصام جانبا، دعوا المنابذة والحقد والحسد جانبا، فوالله الذي رفع السماء بلا عمل وبسط الأرض فما يدرك من منتهاها أمل، لا يتعب الحاسد إلا نفسه ولا يعنت الحاقد إلا جسده، والله رب العالمين بالغ أمره، ونعم الله رب العالمين واصلة إلى عباده برغم أنف كل حاسد برغم أنف كل حاقد، إذا شاء الله رب العالمين كان، والله رب العالمين هو المعطي الرزاق ذو القوة المتين، عطاؤه كلام يقول للشيء كن فيكون، جنته كلام بنعيمه وعذابه بناره كلام يقول للشيء كن فيكون، يكون هذا نعيما ويكون هذا جحيما، يكون هذا ثوابا ويكون هذا عقابا، وربك يقضي ما يشاء ويحكم بما يريد. خلصوا الجوارح من آثامها عباد الله حتى تكون قابلة في ليلة النصف من شعبان لكي يتجلى عليها ربنا بالمغفرة والعفو والغفران. يقول نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيغفر للمؤمنين، يعني في ليلة النصف عند الاطلاع على الخلق أجمعين، فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. هؤلاء ملوثون مشوهون باطنا، لا يحقد إلا من كان مشوه الباطن ولا يحقد إلا من كان مشوه الدخلة، الذي تشوه ضميره تشوه وامتسخ في ضميره وفي خاطره وفي قلبه وفي دخيلة نفسه، صار مسخا مشوها، وعندئذ لا يرى الدنيا إلا من هذا المنظار المشوه. ولعمر الله رب العالمين إن الذي ينظر إلى الدنيا من خلال النظارة السوداء لا يرى الأشياء إلا قاتمة مظلمة بظلال كأنها الأشباح أو العفاريت، وأما الذي ينظر إلى الدنيا بعين الإيمان وبصيرة اليقين فهذا الذي هو محل للغفران. اتقوا الله في أنفسكم، فإن فرصة الحياة إذا مضت لن تعود، وإن القدوم على الله رب العالمين وشيك. نسأل الله أن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم أخلص نياتنا وأحسن أعمالنا، اللهم أحسن إلينا وأجمل علينا وأفضل لنا يا رب العالمين، اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، اللهم اهدنا واهد آباءنا، اهدنا واهد أمهاتنا، ارحمنا وارحم آباءنا، ارحمنا وارحم أمهاتنا، اهدنا واهد نساءنا، اهدنا واهد أبناءنا، اهدنا واهد بناتنا، اهدنا واهد إخواننا، اهدنا واهد أخواتنا، اهدنا وتب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، واجمع الجميع على طاعتك يا رب العالمين. اللهم سلم وطننا من مضلات الفتن وجميع أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم صن ديارنا وجميع ديار المسلمين، احفظ أرضنا وجميع أرض المسلمين يا رب العالمين، ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم استر عورات المسلمين وآمن روعات المسلمين، وثبت أقدام المسلمين، واهد قلوب المسلمين، وأصلح بال المسلمين، واشرح صدور المسلمين. اللهم صن أعراض المسلمين، صن أعراض المسلمين. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة يا كريم. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اللهم اكتب لنا البراءة من النار، اللهم اكتب لنا البراءة من النار. اللهم لا صبر لنا على مس النار، فاكتب لنا البراءة من النار، اعتق رقابنا من النار يا عزيز يا غفار، اعتق رقابنا من النار واجعل آخر كلامنا من الدنيا، لا إله إلا